مستمرين مستمعينا مع الفن ومع الحضور الأنثوي المميز للنساء سوريات. اليوم كمان خلونا نرحب بضيفتنا الثانية الفنانة تغريد مايز زينب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، تشرفت فيكم. حضرتك ست تغريد من منطقة حفة وعشقة في صافيتا. أيوة. شو الأسماء الحلوة. حلا عيونك. حضرتك فنانة، ما انتظرتي الحصول على وظيفة، حلمتي وعملتي على أحلامك واشتغلتي بهوايتك، وعم تشتغلي هلأ مشروع صغير عم تساعدي فيه بدخل الأسرة، اللي هو صناعات يدوية، أشغال جميلة بتنحط للزينة. خبرينا شو اللي دفعك لتشتغلي أول شيء؟ هلا مثل ما بيقولوا إنه الألم بيطلع الإبداع من الإنسان. أنا كست بيت تعرضنا إنه مثلا لمشاكل بال 2013، ظروف صحية لزوجي اضطرت إنه يقعد بالبيت. فأنا شو سويت، إنه حبيت أطلع بشي إني أقدر إني أوقف فيه على إجريي، من وراء إنه شغلي، من وراء إني ساعد زوجي إنه ما تكوني سلبية ناطرة. إيه لا، إنه مثلا ما أنتظر، أو مثلا نكون من النساء اللي بينقوا أو ما الضاجر كذا هيك استسلم يعني عند موقف معين. أنا كامرأة بحب إني مثلا ما أكون إني دايما بحاجة الرجل ليوقف لجانبي، لا بقدر أطلع. يعني امرأة بتستحق الإجلال كل معنى الكلمة هيك يعني. تفضل. إنه حلو التعاون بين الزوجين. أكيد أكيد أكيد. وأحيانا بينفرض على الست تكون ست بيت فقط وبتكون سلبية وبتكون ناطرة شيء، بس أكيد هالوقت الطويل عند ست البيت فيها تستثمره. أكيد ما في أنثى ولا بيكون في عندها وقت إنه قادرة أن تملي فراغها فيه، بدل مثلا إنه ما تقضيه بأشياء سلبية، فيها تنمي موهبة عندها. في أنثى ولا عندها موهبة كاملة جواتها تقدر تطلعها. عم نحكي بالفعل تغريد عن استثمار الوقت. يعني في نساء لهلأ بيغرقوا بشبر مي تفاصيل اليومية، مثل من طبخ ولاد آخدتهم بيقولك ما عندي وقت لشي، علما بده وقت بيلاقي. يعني أكيد أنا بقول مع شغلي ومثلا وجامعتي وبيتي وكمان عندي أرض وكذا وهيك، وبيضل عندي وقت فراغ إنه فيني استثمره. نتذكر إنه أنت سنة رابعة. سنة رابعة حقوق. ما شاء الله. حكيتي بالبداية إنه الألم ممكن بالفعل بولد الإبداع. أكيد. وقلتي إنه قادرة الإمرأة. أكيد. هلا المرأة بشكل عام يعني هي مجرد إنه اهتمامها وتربيتها ورعايتها لأبنائها، هي هذا عمل مبدع. مسؤولية. لذلك مسؤولية. أكيد. لذلك أكيد. هي قادرة بأي وقت إنه تسند البيت. صح. حتى تقوم بالعناية بالعائلة كلها بأكمل وجه. مين ندلك على أنه ممكن تمشي بهذا الطريق، ممكن يكون سند شوي لمصروف البيت؟ والله أنا هذه هواية طلعت عندي، صرت أنه بس كنت تعرفي غيرك مثلا، تشوفي غيرك أنه لا أنا أنه كأسرة نعم. يعني تربينا أنه بمجتمع أنه بدون أب بنات نعم. مع أخو وست الوالدة نعم. الله يطول بعمره وعمرك. آمين يا رب. الناس كلها كانت محفز إلي إنه أمشي بشي، يعني بتشجعتني كذا. وزوجي كمان يعني بعد وضعه إنه مثلا حب إني إنه نطلع بشي إنه نطلع فيه نبين هيك. جيت إنه صرت قلت أشياء بسيطة، شغلات مثلا من الورد، من كواز السنوبر، من الدوام، يعني منتجات البيئة اللي حولك. من بلشتي أول شيء عطتني الإلهام من الطبيعة اللي حولي، إنه حتى من بحث البحر كنت أعمل منه جلوبات ومدلة إنارة وكذا وهيك، يعني أشياء جذور القصب إذا مثل ما انتبهتوا، جذور القصب هذه بجيبها بنشفها على الغاز بلكرة وبدهنها بالألوان اللي بتنطلب مني طبعا، وبزينها بالديكور اللي بينطلب وببيعها يعني هيك. تمام. حلو كتير. هلا هاي الهواية اللي عم تحكي عنها بالفعل بدها مثل ما ذكرتي في معالجة معينة بتصير للنباتات مشان ما تخرب. ايه اكيد. هيدي منين تعلمتي انه لازم لكرها او لازم حطها على الغاز او بالتجريب؟ هلا هي شيء معروف يعني انه مثلا لما بتجيبي كوز سنور بدك تنشفيه منيح من الشمس دا يفتح على الاخر، بيكون البذر اللي بقلبه بده يهر منه، بيجي بدهنه انه بلكره بدك كون الخشب مشان ما يضربوا السوس وكذا وهي لازم تحافظي عليه. يا تيرونا مسامو انت تاخدي تحفة تحطيها بالبيت بعد فترة سنة تخرب او تقعد تنتزع او تسوس او يصير فيها شيء. ايه هيك بدك تعملي شيء بدك تشتغليه من قلب, بدك تشتغليه انه يحافظ يا تيرونا لسنين قادمة كمان انه ما يخرب بعد فترة. تمام هيك بديتي بالقرية اللي انت عايشة فيها كيف صار في الترويج لأعمال تغريد؟ هلا انا كنت ساكنه بمساكن معمل اسمنت, بلشت انه اشتغل بهونيك عامل المصدف اعمل من البحث بيارة بيوت اقلوبات شغلات حلوه ومدله يعني اناره بالكهرباء. جيت نزلت على اتحاد الحرفيين انه بعد ما اشتغلت كمية كبيرة ونزلت لعند الأستاذ عبد الكريم رئيس الاتحاد. حلو. حكيت له أنه أنا شو بشتغل, أنه هو مبدئيا أنه ما فهم علي شو الشغل اللي بشتغله. قلت له بتمنى تشرفني بزيارة, كنت عاملي مثل غرفة بالبيت وحاطة فيها أنه مثل المعرض. تمام. لما فات الأستاذ رئيس الاتحاد شاف الهي تفاجأ بالشغل أنه قال لي فعلا أنه هواية حلوة فيك تنزلي تشرفي أنه تسجل بالاتحاد. أيوة أنت سبب بالاتحاد الحرفي. وقال لي بس يصير معارض وكذا وهيك ندعوك علي. أنا بيني وبينك بالمعارض صار معي ظروف صحية اللي أنا يعني انقطعت فترة عن الاتحاد وكذا ورجعت من شي سنة هلأ رجعت تابعت هوايتي. حبيت أني اشتغل شي جديد, كنت سوق على اللادقية ينزل شغل على لبنان في محل الطرطوس هون بياخذ, واي انت حدا مثلا بيوصيني بيقول لي بس لون العفش اللي بده اياه انه عشان يلبق مع انا بحط حسب, حتى الخيش نفسه هو لونه خيش نظامي طبعاً. بس انا بصبغه مثلا على لون عفني على لون نيلي على لون اصفر مثل المطلوب يعني شو المطلوب بصبغه بالدهان انه دهان سائل تنشف وبقصه على الديكور اللي بينطلب مني وبشتغل لون اياه. وبالمطابخ نفس الشيء وضيافه اعراس ضيافه مواليد كلياته بشتغلها هيدا. حلو كتير. هلا حكيتي عن الحجر الحصى الصغير تبع البحر في كمان الفنانه هي بدر موجه لها تحيه حجر صافون مشهوره فيه بتشتغل يعني بالفعل لوحات رائعة بتطلع من البحث. أحيانا بتعمل لوحة تشكيلية بتصورها وبترجع بتعيد تشكيلها مرة تانية بشكل تاني. دي حلو التطوير هيك يعني فن. حلو الإنسان إنه مثلا كل يوم يكون عنده إبداع جديد فكرة جديدة ما يوقف عند إنه ديكور معين, حلو يطوره كل بشكل مستمر يعني بيطلع يعني بتطلعي حولك بالطبيعة انه بيطلع معك فكرة حلوة بأفكار يعني انا بستمدها يعني اغلب شغلاتي بستمدها من الطبيعة هيك انا بحب اشتغل يعني تغريدك بتخيلك مثلا انه بيتك مليان ما بتكبي ولا أنينة ولا شيء مثلا تعملي اعادة تدوير كله اكيد انا اناني الدواء تبع الابر الرصيف زوجي بيشيل الأغطية الحديد اللي إلها بغسلها وبنظفها بنشفها بعملها بحط مثلا فيها شاي قهوة متي هيك شغلات وبيعملها مثل معلقات المرادبين تنحط مناظر هذه بالمطابخ حلو يعني ما عندي شيء انا ما في شيء بينكب ما في شيء بينكب حتى الأناني كلياتها بزينة بطريقة فنية حلوة حلو كتير. أكل لك على بعضك حلو والأحلى الخجل بعيونك تزعل أو ترضى حلو شوكة بعين اللي حزنونك أكل لك على بعضك حلو أحلى الخجل بعيونك تزعل أو ترضى حلو شوكة بعين اللي حزنونك وجهك حلو طولك حلو قلبك حلو أكلك على بعضك على بعضك. رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا لضيفتنا تغريدة هالأغنية بتلبق لك كلك على بعضك حلو تغريدة يعني لما كنا قعدنا معك وعم نحكي تحت الهواء عم نسمع عن الظروف القاسية اللي تعرضتي لها من أمراض من مرض الزوج وكيف عم تتحدي كل هالصعاب, كيف أخذتي البكالوريا عتيها بعد ما كان عندك أطفال وكيف سجلتي جامعة يعني عن جد غرام مميزة ست تغريد بكل شيء. يعني خاصة أنه نعتبر اليوم يعني فقرتنا معها أنه كان عم نعرف على سيد سورية رائعة وجبارة عن جد وشطورة يعني حتى عم تقولي انك تزرعي بالأرض. أكيد أكيد أنا شو تزرعي؟ اي شيء اي موسم بيكون موجود مثلا بزرع بموسم يعني ممكن حاجيات البيت مثلا كل شيء انا ما بشتري شيء من خضار الدكان انه كلياته بزرعه بالبيت تكتفي بانه هيك تضمني انه ما في هرمونات انه لا هيك على القليل انه يعني اي شيء بتاكلي بتعرفي انه انت شو حاطتي له يعني انا ما بتدخل اي نوع من الاسمده او شيء على زراعتي نهائيا. وكيف تجاوب الاطفال بهالموضوع هيدا يعني خبرينا عن الابناء بالاكل الصحي كيف معهم يعني في اولاد هلا بيعذبوا اهاليهم تلاقي الاكل الجاهز كتير لا انا من ناحيه هي اولادي متعاونين معي بطريقة كويسة كتير يعني أنا مثلا شو ما سويت بالبيت يعني بيأكلوا ما شاء الله أولادي الشباب يعني يعني كشخصيات وهيك ما عمرهم ما بيوحي للشخصية اللي هن فيها هيك يعني حتى يعني بنيتهم قوية بنيتهم قوية كتير وبيت انه يعني ما بيتكبروا على شيء ما من نوع اللي بينقوا مثل هالولاد الجداد انه الجيل الجديد الطالع على انه ماما بدي اكل ساندويتش شاورما ماما بدي كذا هيك هي اشياء نحن قليل يعني هيك ظهرنا برات البيت ممكن انه مثلا غنجون كذا هيك اما بالبيت ما عندنا انه هالمشاكل العائليه تغريد بالفعل هيك يعني بتلاحظي انه في امور لا تتجزا بكل شيء حلو كل شيء عم تحكي هلا خبرينا عن تعاون الزوج بموضوع عملك يعني هل هو متعاون بهالموضوع يا ترى في دخل بخليه انه معلش لو انت مشغولة هيك انه في دخل من وراء هالانشغال بالاشغال اليدوية هلا اكيد زوجي كان كتير وقف لجنبي بشغلي بطريقة مرعبة يعني هلا في اشياء انا ما بقدر مثلا اشتغلها مثلا قص الخشب الشغلات قاسية انا مو كل الاشياء بالمرة فيها تعملها شغلة منشارة هيك هو بيشتغل لي اياها هلا منوحي اتنيناتنا لفكرة معينة مثلا عن جلوبات قواعد الجوز والزنزرخط والرمان تطلع جلوبات كلها إنارة هو مثلا بيقصقص وهيك والفكرة مني أنا بلبس أنا مثلا بالخيش وهو ببلش يمد الكهرباء يعني كلها أنه ما في شيء بالحياة ما بده يكون أنه إجباري بده يكون له متكمل أكيد والحمد لله أنه كمردود مادي يعني في من وراء هالموضوع هذا من هالإنتاج اللي بيشتغلوا انه في مردود مادي طيب تغريد انت لما بتكوني مثلا على فرض بالسوق وبتشوفي محل بالفعل عم ببيع منتجات هيك حرفية ممكن بتخطر ببالك انه انا ممكن اني قادرة اعمل مثله وممكن تكون على احلى ايه اكيد هلا مره انه مثلا بمرق بالسوق بشوف محل فيه بيجي بتطلع مثلا بالعمل الفني الموجود فيه باخذ انه انا بيجي بعمل احلى منه وبرجع ببيعه بسعر يعني كويس كتير يعني حتى انا هون في محل بيحط اغراض مني يعني عنده له تقريبا شي 5 سنوات بياخذ اغراض مني وبيسوق على لبنان من الاغراض اللي باخذها بيشتغلها يعني بعمل بمكان زي عملت ما زينت بيوتهم بالبلد هون بطرطوس لناس معروفين بمكاتب بالجامعه باللاذقيه بجهز جهاز عروس كامل يعني مثل ما بيقولوا من البابوش للطربوش شو بيخطر ببالك ضيافه مواليد ان كان صبيان كان بنات بعملها انه بطريقه فنيه حلوه كتير يعني وضيافه الاعراس براويز صور بروزة بطريقه حلوه يعني ما بعرف اذا شفتي الصور مدام ندى هيك اكيد يا ريت لو فينا نفرجي المستمعين الاشغال اللي الصور اللي بعتيتهم في شيء شغل كتير حلو اليوم موعد انه بحلقتنا طبعا رح تنزل على النت كمان ندى منزل اكيد بنزل صورتك مع الاشغال اللي مشتركين حضرتك الله يخليك هلا عن النت كمان ممكن الواحد يتعلم افكار جديده بس يمكن فهمت منك انه لا انا افكاري ابدا ما بجيبها اي لا انا من النت ما بحب اني اخذ من افكار الشغل حدا يعني انا قليل قلت لك النت بستخدمه حصريا لجامعتي يعني هيك يعني فاصل الامور عن بعض انه انا الانترنت لجامعتي كون دراستي كلها على الانترنت امتحاناتي على الانترنت كل شيء بدي على الانترنت فاذا النت هذا للجامعه شغلي له زاويه معينه انا ببدع شغلي لازم تنوح تطلع على حالك من أفكارك أنت شو بالإلهام بيجي عندك بفنك هيك كل يوم عندك أشياء جديدة هيك يعني لازم أنت تبدعي شيء ما تقتبسيه من غيرك هيك وما تكرري نفسك كمان كل يوم يكون في إضافة دايما بالقرية ممكن يكون كتير لما مثلا بتلمع تغريد وعملها بالفعل بصير كتير في إقبال عليه ممكن مثلا تعرض على أنه مثلا سيدة تقلك تعلمي لي بنتي مثلا هاي الحرفة هيك شيء هلا ولا مرة ولا مرة إنه حدا طلب مني إني علمه هالهواية، بس أنا إذا طلب مني قادرة إني أعلم الناس، لأني بحب إنه مثلا مهنتي إنها تنشهر وتطلع أسا أكثر. يعني أنا مثلا أنا بدعت شيء وطلع إنه مثلا أنا إني اخترعت شيء موهبة ما في منها الشغل، إنه يجي ناس أطفال كذا صبايا يتعلموها وينشروها كمان. أنا ما عندي مشكلة، ما عندي شيء. كنت أعمل وظائف لطلاب معهد فن الفنون الرسم بالمشاريع التخرج سعدية، ايه ساوي لنا اياها. خلينا هلا نقول اسماء. كيف شفتي الابناء؟ مين لامسي عنده هيك موهبه مثلك؟ حاستي مشروع فنان بالمستقبل؟ هلا اولادي كلياتهم بيساعدوني بوقت فراغهم، بوقت انه ما في درس وكذا وهيك، انا حاطتهم بمعاهد صيفيه انه بيقعدوا بيساعدوني، بيشتغلوا معي مثلا انه شو بحتاج، يعني غرض كذا هيك تلزيق، يعني ما بيأثروا معي نهائيا. عندي ابني الثاني علي، الله يخلي اولاد الجميع، هذا يعني عنده هواية بالاختراعات. ابني الكبير اختراعاته كهربائية حصريا بحتي بنوتي الوان بترسم، بتحب هيك اشياء. بس يعني ابني علي هذا بيحب يخترع، يعني هلا اليوم تركته عم يعمل قارب قارب نظامي، انه حط له خشب وكذا وهيك، وعم بيلزقه بالسيليكون وكل شيء. ابني الكبير بيجيب المحركات الكهربائيه، هوايته كهربائيه تمام. حلو كتير هيك. انا ما بوقف ضد مواهبهم، ما بوقف ضدهم باي شيء. حلو الانسان دي لجانب الدرس يكون عنده وقت فراغ يكفي كفي ما يطلع لبرا، وخاصة الطفل بسن المراهقة المفروض انه ينضبط بمرحلة معينة، ينشغل تشغلي بأمور أكيد مهمة ومفيدة. يعني وخاصة انه نحن بوقت تعرفي الانترنت وجيل انه ما شاء الله جيل اكبر من عمره، يعني على دورنا نحن ما كنا هيك. اكيد تمام. بتشاركي بالمعارض تغريب؟ لحد هلا هسه ما صار ولا تجربة شاركت فيها، وكنت متأملة اني ماني مقلك شارك بالشهر الثامن بمعرض، بس نتيجة ظروف معينة هلا لوضع زوجي الصحي يعني ما فيني، ما في الله يسلمك ويخليكم يا رب، انا ما بقدر اني بدي معرضي لا صحة زوجي. صحيح، في اولويات بالحياة، اكيد في شيء مهم وفي شيء اهم. المعرض بيتكرر، بس لا سمح الله يصير له شيء ما بقى فيني كرره. اكيد الله يخلي لك اياه وخليكم لبعض. شكرا لك ست غريد، الله يخلي لك المزيد من الابداع والتالق باعمالك الفنيه اللي عم تشتغليها، والله يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكم يا رب. شكرا لك مدام ندى ومدام غرام، تشرفت فيكم وان شاء الله برجع انه لقاء ثاني، وان شاء الله اشوفك دائما كمان بالمعرض. ان شاء الله يا رب، الله يخليكم. شكرا لكم، تشرفت فيكم. أركض وراها وأدور رضاها يا ملا، سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا. أركض وراها وأدور رضاها يا ملا، أنادي أحصى مني رجواها ريامها، على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها. أنادي أحصى مني رجواها ريامها، على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها. ¡Gracias!